مراده حرنجمة، حرنجمة هذا لازم، حرنجمة الإبل إذا اجتمعت. حينئذ شبه إحرنجمة بقعنسسة، والأصل عند الصرفيين أن قعنسسة ملحق بحرنجمة عكس، واضح؟ المضاهي قعنسسة، إذا جعلنا قعنسسة مفعولا به حينئذ المراد هنا المضاهي الذي شابه إقعنسسة. ما مراده بالمضاهي إقعنسسة؟ إحرنجمة. وعند الصرفيين إقعنسسة ملحق بإحرنجمة، فالذي شابه إقعنسسة شابه إحرنجمة لا العكس. حينئذ الأولى أن يجعل إقعنسسة هنا فاعل والمفعول محذوف، والمضاهي إقعنسسة الأولى جعله فاعلا والمفعول محذوف أي المضاهيه إقعنسسة، فصار قعنسسة مشبه وحرنجمة مشبه به. وعلى ظاهر اللفظ إذا جعلنا قعنسسة مفعولا به صار قعنسسة مشبها به وحرنجمة مشبه، هذا عكس، هذا عكس، واضح؟ والمضاهي قعنسسة يعني والذي ظهاه قعنسسة، الذي ظهاه شابهه قعنسسة، والمراد به إحرنجمة لأنه هو الأصل. وأما قعنسسة فهذا فرع ليس بأصل وهو كذلك لازم. والمضاهي قعنسسة، المضاهي قعنسسة أي المشابه في الوزن فعللا، هكذا نفسره نحو إحرنجمة هو الأصل. المضاهي المضاهيه قعنسسة، وقعنسسة إنما ظاه ماذا؟ افعللا إحرنجمة. فدل بهذا على نوعين، أصل وفرع، أصل وفرع. إذن المضاهي قعنسسة أي المشابه في الوزن فعللا نحو إحرنجمة، يقال إحرنجمة الإبل أي اجتمعت، وما ألحق به وهو وزن فعللا إقعنسسة ملحق بإحرنجمة، وما ألحق به وهو وزن إفعللا بزيادة إحدى اللامين نحو قعنسسة البعير إذا امتنع من القياد، وفعللا إفعللا إفعللا هذا بزيادة ماذا؟ النون والألف الأخيرة نحو إحرنبا الديك إذا انتفش عند القتال، إحرنبا الديك على وزن فعلة. واسلنقا الرجل إذا نام على ظهره، إذا نام على ظهره، هذه كلها ملحقة بباب إحرنجمة وهذه مفصلة في متن البناء. المراد أن ما كان على وزن قعنسسة وإحرنجمة وما ألحق بهما أو بإحرنجمة نقول هذا فعل لازم. من أين أخذناه؟ من الوزن لا باعتبار المعنى، إنما هو بالوزن. وما اقتضى نظافة أو دنسة، اقتضى يعني طلب نظافة، نظافة يعني دل على نظافة مثل طهر وضوء، نقول طهر دل على نظافة، ونظف دل على نظافة، أو دنس الألف للإطلاق، دنس دنس دنس على وزن فعل، نقول هذا دل على لا ضد الطهارة، دنس يعني الخبث شيء خبيث ضد الطهارة، دنس زيد إذا كان خبيثا، إذا كان خبيثا. ونجس وقذر، نجس نجس هذا ذكرته في باب هناك في الطهارة الزاد، نعم نجس ذكره البعض، صبان ضبطه بجواز ضم العين، نجس ينجس، هل يرد أو لا؟ يرد نعم صحيح، نجس ينجس، نجس ينجس، وبعض جوز النجس كذلك، نجس ثابت في اللغة، ولذلك ضبطه بضم العين الصبان، وكذلك الأشموني، وفي التوضيح ومحي الدين، وكذلك السوطي في شرح الألفية، وفي حاشية الغزي عليه، كلهم ضبطوه بنجس، فهو ثابت اللغة. حينئذ يكون مضارعه على وزن يفعل، لا يفعل ولا يفعل، لماذا؟ لأنه باضطراد أن مضارع فعل يفعل بخلاف فعل، فقد يكون يفعل وقد يكون يفعل، قد يكون يفعل بضم العين وقد يكون يفعل. وأما نجس نقول هذا ثابت، لأن بعض أنكر نجس ينجس، فعل يفعل، قل نعم هذا الأكثر نجس بالفتح، وأما نجس فهو ثابت لا إشكال فيه، هذا تضمن له هناك. وما اقتضى نظافة أو دنسا كنظف ووضع ودنس وندس وقذر وطهر، كلها نقول هذه أفعال لازمة